ومن أكثر الصور انتشارا أن بعض الناس يبيع العملة الأجنبية بعملة محلية نسيئة، يبيع الدولارات أو الريالات، يقبل في ذلك صكا شيكا مؤجلا. إذا كان الدولار بسعر يومنا بخمسين أو بخمسة وخمسين، فإنه يقبل منك شيكا بعد شهر في مقابل أن يحسب الدولار بستين أو بسبعين أو دون ذلك أو فوقه. كله لا يجوز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترط في الأثمان التقابض. لا بد من التقابض، لا تبيعوا غائبا منها بناجز. كثير من الناس يقع في مثل هذا ولا يبالي،